من بعض الصحابة الخطابين، وله شواهد، هو حديث صحيح لكن ليس في مسلم. واستحب للمصلي على الجنازة يأتي بها الدعاء كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده واغفر لنا وله. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم إذا صليت على الميت فأخرج له الدعاء. الظاهر والله المراد يعني خصه بالدعاء، يعني يجعل الدعاء خاصا له، يخلص له الدعاء يعني يجعله خاصا. ويحتمل أن المراد يخلص له الدعاء يعني أن يكون عن نية صادقة أو إخلاص صادق، لكن هذا أمر معلوم، إخلاص الدعاء معلوم، الله لي يدعو سبحانه ويدعى غيره، لكن الظاهر والله أعلم المراد يعني خصه بالدعاء، يكون الدعاء نهلا لغيره صلى الله عليه وسلم، يعني خصه بالدعاء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واللهم اغفر لهذين وميتين داخل فيهم، داخل في ذلك. وفق الله جميعا. هل هناك دعاء خاص للسر؟ يورد فيها اللهم يخرج لوالديه فرضا وشريعا مجابا، اللهم اعظم جوده وثق به موازينه والحقه بالصالح سلام وجاءه في كرم ابراهيم عليه السلام وقيل بها من عذاب الجحيم. سقط الطفل لما بعد بلغ حتى ولو كان ابوه خمس ابوه ست ابوه سبع من بعد بلغ. اللهم نخل لوالديه فرضا وشفيعا مجابا، اللهم اعظم بهم ترهما ثقل به موازينهما والحقه بالصالح سلام وجاءه في كرم ابراهيم عليه السلام وقيل بها من عذاب الجحيم. دعا بهذا لغير البالغ. احسن الله. في حديث ابي هريره وصغيرنا وكبيرنا، الصغير من المكلفين، هذا مراده يعني قليل اللهم مغفر لأن مغفرة تكون للذنوب وصغير عليهم من أحسن قوله وابدله أهلا خيرا من أهلا. يقال للمرأة هذا صلاة على المرأة يقال هذا الدعوة أهلا خيرا من أهله عام حلي حكم واحد كيف يعني كيف يعني يعلم المرأة بهذا الدعوة يعني أهلا غيره يعني زوجة وكذا الله والله أعلم يعني من يؤهلونه ويحسن إليه ويخدمونه هم لزوم يكون له زوجة أو لها زوج يعني الأهل قد يكون غير زوج من زوجة وفي بعض الروايات زائد وزوجة خيرا من زوجة والمرأة تخير المعروف في بعض الروايات أنها تخير لكن على كل حال إذا قال أهلا خير من أهلها ما في شيء المقصود من يواسيها وينفعها وأهل الجنة كلهم مخدومون أهل الجنة كلهم مخدومون كلهم في خير عظيم لكن علينا اتباع السنة. تخيل يعني يوم القيامة عفى الله عنك عن بين زوجها والشهور العين ولا كيف لا لكن لها أزواج يعني. هذا المقصود تختار واحدهم. التبديل هذا تبديل الأهل بخير منهم تبديل أعيان أو تبديل أوصاف الله أعلم عليك الدعاء والحمد لله هل يعني يأتي أهل الحمد لله أو مثلا العجوز تنقلب إلى شابة هذا نص القرآن يبدلهم الله كلهم تراب العرب ما تراب هذا التبديل شيخ حصان هل حديث آخر غير هذا الحديث هذا أقول هل ورد دعاء آخر غير هذا الدعاء ورد في بعض الروايات اللهم في دعاء آخر اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت أديتها الإسلام وأنت قبضتها إليك وأنت أعلم بسرها وقد أشهر على فأغفر لها جاء في الأرض ولا بأس به اللهم لا تحرمنا أجره أجر التشييع والصبر على المصيبة وتجهيز الجنازة هل هذا هو المقصود؟ الله إنه أجر مفرد مضاف أجر اللي يحصل الميت والأجر اللي يحصل للمشيعين والخادم إلى في حفر وغيره يعني نعم الأجر مترتب على هذا على هذا يعني. أحسن عليك هذه بعض الأسئلة تتعلق بالنساء يقول أو تقول المرأة امرأة صامت بعد رمضان القضاء في أثناء ذلك نزل عليها سائل بني اللون هل يصح صيامها أم عليها إعادته إذا كان في غير العادة غير وقت العادة تقول في نهاية طال عمرك علما على أنه أثناء ذلك اليوم لم يكن موعد الدورة الشهرية. صوما صحيح إذا كان ليس في العادة ولا شيء جمد بل صوفه كتره بدي في متغير يعني مبدأ من العادة بل صوفه كتره ما يعد. أما كان دم صريح قد تعجل العادة وقد تأخر ينبغي لها أن تقضي ولا صلي ولا صوم كان دم صاحي لأن العادة قد تأخر وقد تقدم. جزاكم الله خير. في سؤال آخر تقول ما حكم ما ينزل على المرأة قبل وبعد الدورة وما الحكم في الصلاة والصيام؟ ما كان متصل بالدورة من الدورة قبلها أو بعدها الدم اللي متصل بها يبدأ معها وينتهي معها ويتبعها صفرة ولا كدرة ولا دم. أما كدرة والصفرة قبلها أو بعدها منفصلة ما تحسن ولا تصلي فيها وتصوم. الصفرة ممكن وصلة والكدرة الموصلة قبلها والتي بعدها بعد الطهر عليها أن تصلي فيها وتصوم ولا تحسن من الحيض. أما صفرة متصلة بالحيض ما جاءت الطهارة وصفرة متصلة قبل الحيض قبلها تبدأ صفرة ثم يأتي الدم متصل هذه كلها تحسن من الحيض. قال الشارع وما قرأ السورة مع الحمد فقد ثبت ذلك معرفة في رياض النسائي. نعم وبعض الخاف النسائي ما وجده. لا عندنا موجودة عندنا الحاشية راجل الحاشية عندنا حاشية عند أول عندنا حاشية البلوغ لكن محل زيادة في سنة النسائي في سنة صحيح صراج المكتب في البيت يعني الشرق الأخصلاح ولا موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد. وعن سالم بن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. بالله توفيق. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة تعلق بإسراع بالجنازة والصلاة عليها ودفنها والمشي معها. يقول صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. الجنازة بالكسر والفتح وقال بالكسر جنازة وجنازة. فإن تكن صالحة يعني جنازة يعني ميت خير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه على رقابه. والمعنى أن الإسراع بها مصلحة إما لها وإما لكم. لها إن كانت طيبة فعجل الخير وإلى الرحمة والرضا والمنزل الطيب إلى يوم القيامة. وإن كانت غير صالحة تسترحهم أنتم من حملها بسرعة. هذا هو السنة الإسراع بها لكن من غير مشقة. إسراع لا يضر أحدا. إسراع لا يضرهم لكن لا يكون مشي العادة يكون فيه إسراع للعلة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تمله قراطان. فإذا أصمت ما القراطان قام مثل الجبال العظيمين. ورواية أصرهما مثل جبل أحد. وفي رواية البخاري من تبع جنازة مسلم حتى يصلى عليها ويقرأ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل أحد. هذا في فضل اتباع الجنائز وأن السنة لأهل الإيمان اتباع الجنائز والحرص على هذا الخير يتبعها المصلى حتى يصلى عليها, والأفضل يتبعها حتى تدفن حتى يحصل له القراطان, لكن الشرط يكون إيمانا واحتسابا, يتبعها إيمانا لا رياء ولا مجاملة لأهلها, ولكنه تبعها عن إيمان, عن رغبة فيما عند الله وتصديق بشرع الله واحتساب الأجر عنده كسائر الأعمال من الدين, عن إيمان واحتساب. أما العمل رياء أو سمعة أو لمقاصد أخرى هذا لا ينفعه بل يضره. وفيها الدلالة على أن السنة يبقى معها حتى أخرى من دفنها, فإن رجع ولم يحصل لها القراطان حتى ينتظر حتى أخرى من دفنها. والسنة مشاركة في دفنها بالحث عليها والدعاء لها بعد الدفن, هذا السنة. وهذه الأمور مثل ما تقدم فضائل الأعمال فيها الأجر العظيم بشرط اجتناب الكبائر, عشان يحصل لها هذه الأجور لكن مع مراعاة ما حرم الله عليه, لا يعتمد على مجرد الفضائل ويتساهل, بل عليه مع هذا يؤدي ما أوجب الله ويحذر ما حرم الله حتى يكون لها الكمال والتمام. والحديث الثالث حديث ابن عمر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وهم يمشون امام الجنازه, هذا يدل على الافضل المشي امامها للمشاة, وان مشى عن يمينها وشمالها وخلفها فلا باس. الحديث الاخر الراكب خلف الجنازه والماشي حيث شاء, الركبان يكون خلف الجنازه حتى لا يشوشوا على الناس ولا يعوقهم. واما المشاة فالافضل امامها وان مشوا عن يمين او شمال او خلف فلا باس. وتعلي النسائي لهذا الحجم الارسال ليس بجيد, الصواب انه متصل والقاعده ان الثقه اذا وصل يقدم على من ارسل. الحديث وصله الائمه من طريق ابن عيينة رحمه الله عليه عن الزهري عن سالم عن ابيه متصل, فالصواب أنه متصل وأن العلة في الإرسال غير قادحة, بل الحديث متصل يدل على فضل اتباع الجنائز وأن يكون الماشي أمامها, هذا هو الأفضل إذا تيسر له ذلك. وفق الله جميعا. الأصل أنك إذا وثق الصلة. نعم أحسن الله إليك, الثقة إذا وصل أحسن الله إليك مقدم. نعم قاعدة زيادة ثقة مقبولة. نعم قاعدة هاي قاعدة. نعم والروايات إذا رد بعضها إلى بعض تقضي بأنه لا يستحق الأجر المذكور إلا من صلى عليها ثم تبعها, يعني الأجرين هم بصلاة واحدة غيرات واحد.